كلما ازدادت محبة الله تبارك وتعالى له، وكلما نقصت منفعة العبد لإخوانه المسلمين، كلما نقصت محبة الله عز وجل له. والنفع المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم، لا يقتصر على النفع المادي فقط، ولكنه يمتد ليشمل النفع بالعلم، والنفع بالنصيحة، والنفع بالمشورة، والنفع بالجاه والسلطان ونحو ذلك. فكل ما استطعت أن تنفع به إخوانك المسلمين فنفعتهم به، فأنت داخل في الذين يحبهم الله تعالى، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم السائل بمن يحبهم الله من عباده فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم، أشار إلى منزلة عظيمة جدا ودرجة عالية رفيعة، ذلك أن محبة الله للعبد شيء عظيم. إن الله إذا أحبك أيها العبد أحبك أهل السماء والأرض، إن الله إذا أحبك فإنه لا يعذبك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يلقي الله حبيبه في النار. ولذلك لما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبه، كذبهم الله عز وجل في دعواهم، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل فلم يعذبكم الله بذنوبكم، فلو كنتم معشر اليهود والنصارى أحباب الله ما عذبكم، فإن الحبيب لا يعذب حبيبه. فقر عينا أيها المسلم الذي يجتهد في نفع الناس، فإنك إذا نفعت الناس أحبك الله، وإذا أحبك الله أحبك أهل السماء ووضع لك القبول في الأرض. وإذا أحبك الله لا يعذبك أبدا، فهل تريد بعد منزلة محبة الله لك منزلة أخرى؟ ما فائدة الدنيا وما فيها إذا كان الله لا يحبك؟ ما فائدة الدنيا وما فيها إذا كان الله لا يحبك؟ ما قيمة الدنيا لديك إذا كان الله عز وجل يعذبك يوم القيامة؟ ثم بعد ذلك أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل إلى أحب الأعمال إلى الله عز وجل فقال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ما أعظم الإسلام، إنه دين يهتم بالعبد حتى في شعوره وأحاسيسه، يريد من المسلم أن يشاركه أخوه في فرحه وسروره، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأفراد. فقد يتحقق السرور في قلب المسلم بسؤال أخيه عنه، حين يسمع المسلم أخاه يسأل عنه ويبلغه السلام ويهتم بأحواله. وقد يتحقق السرور في قلب المسلم بزيارة أخيه له وتفقده إذا غاب عنه، وقد يتحقق بهدية يقدمها له ولو كانت هدية متواضعة، وقد يتحقق بابتسامة في وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أن الله إذا كان يحب إدخال السرور على قلب المسلم فإنه يبغض إدخال الحزن والخوف والرعب على قلبه. فالواجب على كل مسلم أن يعمل جاهدا على إدخال السرور على قلب إخوانه، وواجب على كل مسلم أن يحذر كل الحذر من أن يدخل كل ما يحزن ويسيء إلى قلوب إخوانه. ومن أحب الأعمال إلى الله تعالى أن تكشف عن مسلم كربة، والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الهم والغم والكرب. ولقد وعد الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدفع كرب الآخرة عمن يدفع كرب الدنيا عن المسلمين. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكلنا يعلم عباد الله أن كرب الدنيا مهما عظمت فإن كرب الآخرة أعظم. ويدلكم على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين، قال الراوي: لا أدري أي الميلين قصد، أمسافة الأرض أم الميل الذي يكحل به العين؟ قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. وفي حديث الشفاعة أن الناس إذا استشفعوا بالأنبياء يوم القيامة قالوا لكل واحد منهم: اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فكل هذه النصوص تدل على أن كرب الآخرة شيء عظيم جدا، وليس هناك ما يدفع عنك يا عبد الله كرب الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يدفع عنك ذلك إلا أن تفرج عن المسلمين كرب الدنيا. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فعليك أيها المسلم القادر أن تسعى لإزالة ما يحل بالمسلمين من النائبات والمصائب والكرب. فمن ابتلي بمصائب بجوع شديد بذلت له من مالك أو شجعت الأغنياء على التصدق عليه ومعونته، ومن ابتلي بالعطالة سعيت له في تحصيل عمل، ومن حاق به ظلم ظالم رددت عنه الظلم وجدت إلى ذلك سبيلا. فأنت مكلف شرعا يا عبد الله أن تسعى جاهدا لإزالة النائبات أو تخفيفها عن إخوانك، والله سبحانه يعدك على ذلك أن يدفع عنك كرب يوم الدين. ومن أحب الأعمال إلى الله قوله صلى الله عليه وسلم أن تقضي عن مسلم دينا، فإن الله تبارك وتعالى جعل للغارمين نصيبا في الصدقات المفروضة وجعل لهم حقا معلوما في مال الأغنياء. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالغارمون هم من ركبتهم الديون ولزمتهم ثم لم يجدوا لها وفاء. فأهل الأموال مطالبون شرعا بقضاء ديون الغارمين. ولأجل ذلك جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار اشتراها فكثرت ديونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فعلى أصحاب الأموال وذوي الغنى والثراء أن يتفقدوا الغارمين من الفقراء والأغنياء على حد سواء. إن الرجل لو أوتي من المال نصيبا ثم كان عليه من الدين أكثر مما هو من الغارمين، فوجب على أصحاب الأموال أن يقضوا عنه دينه حتى يخرجوه من هذه الكربة التي نزلت به. ولو أن أصحاب الأموال والغنى والثراء تفقد بعضهم بعضا وبحثوا عن الغارمين منهم وقضوا دينهم لوقف الرجل على رجليه من ثانية وسعى ورزقه الله، لم يحتاج إلى الناس بعد ذلك. ولكن مشكلة الأغنياء أنهم يتغافلون عن الديون التي تلزم إخوانهم أصحاب الأموال ولا يفكرون في قضائها عنهم، في حين الإسلام قد جعل قضاء الدين عن الغارمين من أبواب الصدقات المفروضة. الله العافين بهذه الخصال، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تطرد عن مسلم جوعا. فطرد الجوع عن الجائعين عمل من أعمال البر، يجزي الله عليه بجنة عالية قطوفها دانية، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولقد حث الله تعالى على طرد الجوع عن الجائعين، فقال جل وعلا: فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي في يوم شديد الجوع، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموا الطعام وفكوا العاني وعودوا المريض. ويقول أيضا: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لا يكتمل إيمان العبد إذا بات شبعان وجارؤه جائعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. وفي الحديث القدسي يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ولقد بين الله سبحانه وتعالى أن من الأسباب الموجبة لدخول النار عدم طرد الجوع عن الجائعين مع القدرة عليه. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. بل أبلغ من ذلك، جعل الله تعالى من أسباب دخول النار ترك الحظ والترغيب على إطعام الجائعين، حيث قال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد. وفي رواية: في هذا المسجد، أي في المسجد النبوي، شهرا. ففي قوله صلى الله عليه وسلم هذا إشارة إلى فضل المشي مع المسلمين في قضاء حوائجهم. ولقد كثرت الأحاديث في الحث على السعي في قضاء حوائج المسلمين، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فتبين من هذه الأحاديث أن الوقت الذي ينفقه المسلم في قضاء حاجة أخي له لا يضيع عليه سدى، بل إن الله تعالى يعطيه خيرا، خيرا مما بذل وأكثر. فإنك لو أعطيت أخاك قليلا من وقتك تسعى معه في قضاء حاجته أعطاك الله خيرا مما أعطيت أخاك المسلم وأكثر مما بذلت له. فإن الجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعلى العاقل أن يستعين على قضاء حاجة نفسه بالسعي في قضاء حاجات إخوانه، فإنك إذا سعيت في قضاء حاجات المسلمين قضى الله بنفسك حاجتك، فأيهما خير لك يا عبد الله؟ أن تسعى أنت بحاجتك، أن تسعى أنت في حاجتك بنفسك، أم يتولى الله العليم القدير الذي بيده ملكوت كل شيء وعنده خزائن كل شيء، يتولى سبحانه قضاء حاجتك؟ ومن هنا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أشد حرصا من غيرهم على المشي في قضاء حوائج المسلمين، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتعاهد الأوامر بالليل، يستقي لهن الماء، فرآه طلحة رضي الله عنه ليلة يدخل بيت امرأة، فدخل طلحة على المرأة نهارا فإذا هي امرأة عمياء مقعدة، فقال لها: يا هذه، ما يصنع عمر بن الخطاب عندك؟ قالت: إنه منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الآن. فقال طلحة رضي الله عنه: ثكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتبع؟ وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا في يوم شديد الحر، أكثرنا ظلا، من يستظل بكساء، ومنا من يقي الشمس بيده، وكان منا الصائم ومنا المفطر، فنزل الصائمون وقام المفطرون، فضربوا الأبنية أي وضعوا الخيم، أي وضعوا الخيم، وسقوا الركائب أي سقوا الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذلك لأنهم كانوا في خدمة إخوانهم الصائمين وقضاء حوائجهم. وفي الحديث الذي معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له، وفي رواية حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، أي ثبت الله قدمه يوم القيامة على الصراط الذي هو مضحضة مزلة، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعلى جنبتيه كلاليب وخطاطيف تتخطف الناس. فيا أخي، الحوائج وكل هم أخيك فارغا، فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج. وتذكر يا عبد الله أن ما بك من نعمة فإنما أنعم الله بها عليك لتنفع المسلمين وتمشي في حوائجهم، فإن أنت فعلت أتم الله عليك نعمته بل زادك منها، وإن أنت بخلت وقعدت عن المشي في قضاء حوائج المسلمين ذهبت عنك نعمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم أي يثبتها عندهم، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه أبي الدنيا حسنه الألباني في صحيح الجامع. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.